وقد امرني الله ان اطيع امرك، اتأذن لي ام امر السماء ان تمطر فتمطر باذن الله فتطفئ نارهم؟ فقال له الخليل: الا لست في حاجة اليك، الا لست في حاجة اليك. فنزل ملك الرياح وقال: يا خليل الرحمن، ان شئت امرت الرياح باذن الله ان تبعثر نارهم وتحرق ديارهم. فماذا قال الخليل؟ انا لست في حاجة اليك، ان حاجتي الى الله. فنزل رئيس الملائكة جبريل الامين وقال له: يا خليل الرحمن، انا الان بين يديك تأمرني كما تشاء. فقال له الخليل: يا جبريل، وكيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك الان الي؟ انا في حاجة الى الله. الى الله. فقال له الامين جبريل: فادع الله، ادع الله يا ابراهيم. فقال له ابراهيم: حسبي بسؤالي علمه بحالي. الله الله، حسبي بسؤالي علمه بحالي، حسبي بسؤالي علمه بحالي، علمه بحالي. أتدرون ماذا كان إبراهيم يقول عندما ألقي في النار؟ كان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أمام الخائف، أمام الخائف، حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا جرى عندما ألقي في النار؟ أصدرت محكمة السماء حكمها فورا بالإفراج، فورا. محكمة الأرض حكمت بالإعدام حرقا، ومحكمة السماء حكمت بالإفراج فورا. وإذا بإبراهيم يلقى في النار فيقول الله لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما. لو قال لها: كوني بردا على إبراهيم، لتجمد إبراهيم من ثلوجها. ولو قال لها: كوني سلاما على إبراهيم، لمات إبراهيم من شدة حرها. ولكنه جمع لها البرودة والسلامة ونزع منها، نزع منها الحرارة والإحراق، وأبقاها على الإضاءة والإشراق. يقول علماء التفسير: ما من نار في هذا اليوم أنضجت طعاما، لم يوجد نار في هذا اليوم أنضجت طعاما، لأن كل نار على وجه الأرض ظنت أن أمر الله موجه إليها هي. لا إله إلا الله. يا على اليقين في الله، يا على الثقة في الله. وظل ابراهيم في نارهم 7 ايام، كل ما فعلته النار انها حرقت الحبال التي قيد بها. والله الذي لا اله غيره ما مست له جلدا ولا حرقت له لحما ولا اصابت منه عينا ولا شفة، وبعد 7 ايام نظر الملك الى مكان النار وهي تخمد شيئا فشيئا، فرأى الخليل جالسا على ربوة خضراء كأنه في الجنة، تظله شجرة أنبتها العلي القدير. وعجب من هذا؟ قالوا إبراهيم. أهو هو؟ نعم، لقد ألقيناه في النار عاري الجسم وخلعنا ثيابه، فمن الذي كساه في النار؟ من الذي كساه؟ من الذي كساه؟ ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. من الذي كساك يا خليل الرحمن؟ إنه الله. قال النمرود فأتوني به لأسأله. يا إبراهيم من الذي نجاك من النار وحريقها؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وعندئذ اخذته العزة بالاثم فقال له انا احيي واميت. انا؟ انت من؟ انت من يا حشرة من حشرات الارض؟ انت من يا حكمة من التراب تداس بالاقدام وترفع رأسها على الملك؟ انت من يا من تمكنك عرقة، يا من تؤذيك دقة، يا من تقتلك شرقة؟ انت من يا من كنت في اولك نطفة مذرة وفي اخرك جيفة قذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة؟ انت من يا من يناديك القبر كل يوم ويقول لك ابن ادم لا تتكبر على ظهري لانني غدا ساضمك في بطني؟ انت من؟ قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ائت بها من المغرب ان كان بيدك شيء من الامر. فبهت الذي كفر، بهت وانهزم واصابه الخزي. بهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ما مصيره؟ ما مصيره؟ هل امر الله اسطولا سادسا او سابعا ان يتحرك الى ملك العراق؟ لا. هل جند الله له جيشا من الملائكة؟ لا. هل ارسل الله له قنابل شديدة الانفجار؟ لا. كل الذي فعله الله مع ذلك الطاغية ان ارسل له حشرة من اضعف الحشرات